الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لقيامة والله كسوا أهينا قلو زخم زلا قولا للرجي قيامة كشي كشي بالمشو ليك لا إخوان الخو قدر كشينية وزنينية. أم حديثة فائديك قوليت يدا أوشا وتاني عبرة لقيامته بأعمال نقب جسم لا شو زخامتي نزخامتي لا شو نففخامتي بوست أمانا هيتشي نبنى الدال دري عبد لسزايخوا. أما إنسان تقواي هبو أو دال دري عبده أو رزقار كرو نجاد دري عبده وأو عبرة بند بوتاني للإخوة سبحانه وتعالى كعمل صالحي هبيت. طبعا حديثة بخاري مسلم رويتي عن كردوة فريم متفق عليه واتى بخاري مسلم رويتي عن كردوة وكم الله فائدية تدايا أو حديثة يكيق لو فائدة نسترجي فرمدك أبدان فرمي يوم القيامة واتا او شويني كوا مفاضلي طواوتي دركوي وبندو عبرتي تدايا بريتي للرجي قيامت لو كاتو لو شوين دركوي براسي كي بنرخا وكي كم نرخا كي بكيشا وكي كم كيشا كي بقيمته وكي كم قيمته بقيمته بنرخا. أفرمي لا يزن وزنيني لله إخوة سبحانه وتعالى لا يزن دليل لسرويك لقيامته وزن هيا وكو خواهي قول سبحانه وتعالى أفرمي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقيامته ميزان كان دا أندرين يك ميزانا يا شن ميزان يك أجر لياتان بها اللي درس كاني أم شوانا بلام شن صالة بيجي سالة كتيب أعلام السنة المنشورة باسي أبابة مانكر خلافي لسالة بلام الله أعلم يك ميزانه بوش بموازين هات ولا بروي زورشتي بي أكيشريت هر كس يكو كيشاني تايبت بخوي هي كيشاني أما كالغلو كتيك الله كري بيفرمي ونضع الموازين أي شيء أكيشري بميزانا لسانو اختلف العلماء أقر سيري حديثة كان بكين هاتوا كسكان دا كيشرين وكو أم حديثة هاتوا براوي كرد وكان كيشرين وكو حديث بطاقة حديث بطاقة كامية وكابر لا إله ورقيك أهينن كسجلي في شاندن حتى أوندي تشاوبركا شن سجل حتى تشاوبركا تاواني خلنا سرتاي ترازو كابريتر قمانا با تياتشو بيو فروتقال بيه فرمي أظلمك كتبتي لفريشت أنو سركاني من كسيان ستميا لكردوي شتكيان نوسي وهي تون بي تاواني كان نوسي وتاواني غير خود بي الله خواهي جانا خير هم يتعاو ظلم وستم بلين اكراو او سافر بلام تو شاكي اكد ماوا بطاقية كارت يقدر هينن لقين سرا ولا اله الا الله الله برورد قال اوهم سجل لا چي شاري اكا يعني بلي يا ام كارت چي بيكري برامبري اوهم سجل لا زوراني كتا چاو بركا دريجه افرمي امرو ظلم ناكري لكس باب شوكيش بهربي بكشري كأي كيشن همو خلاف مكاني سوك بلا شاوي او لا اله الا الله شكا هجل لنا يخا قولتلو قرسرنيه وهروها هاتوش اعمل كان دك يشرين رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أفرمي لا يزين عند الله لا إخوة با كابرا لا يخلقش بلا دار بي جاه دار بي پايا دار بي دولة من بي دارا بي قلو بي با أمشتانشي بي عبرت لا إخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرم تريني خلق لا إخوة حسيبا كي باشو كي خلابا با نو خلق إنسان بنرخيش بي كم رخيش بي با مدفوع بالابواب بدل درجاي خلق خلق درجاي بونا كانوا داوي ميوان داري بك خلق ميوان داري نكن داوي شن بك خلق بين دن اكو حديث كيف يشوتر باس مانك او بيشوتر بو بيشونا بيشوتر بو كفرميشي فرمي هذا والله حري ان خطب اي ينكح وان شفع اي يشفع داوي شن كابيدر شفاعتك قبولك لتكابك لين دميوا بلام لا اخوا فر ام كسا پر زوی لم جور کسا او نه یک کس ناوی کا دای او بردم فرموی ای اما تی والله امیان یا رسول الله دای جن کا علی صلوات و سلام پی نادریش تکاب کا قبول نه گری نه ندمیوا دی یکم یان نرخو قدر یکینی لای خوا سبحان تعالی و یا رسول خوا فرموی پر زوی یکم باشتر لای یک کس یا بابلم ام يكسى باشترى لبر الزوي لكسى يكم ام يكى ام بياوتي داوجن كابين ادري عبرت بمعنى النية عبرت بوني داوجن كابين ادري بياوي خلافة لا اخوة لبر الزوي كسى باشترى لو جورا كساني كوا دايان لدرقا هر كسى خزمتي انا كان ميوان داري انا كان حماية يعني باسوان يعني سعرها دوا يعني اما انا هيتشي شفعتناك أبو إنسان وهيشي عبرتني لله إخوة سبحانه وتعالى إيمان وتقوى عبرته أفرمي لا يزن عند الله جناح بعوضة بعض ما يشو لي قدر ندخيني لله إخوة سبحانه وتعالى كواتا أم حديثة أما أن ترسيني لوي بايخبلا شولا جولار من بدين بل أمروح وضلو وهنوما خالي وبطال بي ولتقوى ولدين داري أبي أقام لو بي خليكي لا شمان بين لا شمان قلو كين لا شمان زخمو قورب كين بلام دين وطاعة وخوة ناسي من دور بخين هربو يا أبي إنسان خوي لقلوي بدور بقري شكا إنسان قلو بو و زور خوري كرد أو سا أبيت باعثي تم الكردنوي لطاعة وعبادة و أشكري كسيك قلو بي وبخوي وبي خوا ناس وبخوا صلحاو بي شكا من الحديث كان نمبيني وبمطلقي بعام زمي أو كسان بكاك قلون هامشا للسياقة كبه لضمنن به لفحواي خطابة كبه أو تدايا أو جوال قلوية مزموما كوالا كسكبك بايخ بدينو بدلو خريكي لا شيء بايخ بهناوي نداخ بايخ بدلي خوي نداخ أو قلوية مزموما حربة الإسلام يعني لهمو إسلام بروان قد نصيك نابيني زمي كومالا خلق يبكى بتايبت يعني أو يتشاوي صوص بي أو يتشاوي زر بي أو يبالاي كل بي أو يبالاي برز بي أو يناوشاني بان بي أو يناوشاني باريك بي أو يناوقي باريك بي أو يناوقي قلو بي يعني يا كرد خرابة يا عرب خرابة يا ترك خرابة يعني أم جورشتان لأن الصكان زورجا نابيني يا حر بدنش ديوانية هل حديثك جوابه ضعيف اي حديث الزمي حبشه كان بقى حديث الزمي عرب كان بلا عرب وايا بلا كرد وايا ترك وايا يا بلا بالا برز وايا بلا بالا كل وايا يعني وقع ايديك وري بخوتان هل اشتيق لو حديث كان بقول لو شوازه بلقيا اللي سرع الداريه وحديثك علتك هي اوش براسي لقوري وجواني وإسلامي ولقوري أو دين فاكي بخلافه إلى دين كان ترشتي وهاي أبون من المذهب كان لمذهب كان أبون من هيا أبون من الزمي كردك على كرجنوكي يعني من بمزاني أم باس أكم كتابي أو مذهب لقل خوما إياناك لما الهما الرؤية كم بشانت أنا ذا لك باشترين بلكو نعلم لا باشترين بلكو باشترين كتابيان يعني لكتابي أو مذهب أكو بخاري خوما نوايا تي على كرجنوكي لمجلدي بينجم يعني مبزان لمجلدي بينجم لكتابي كافي كافي كليني حجة الإسلام يا ذمي حبشة حبشة كان وانا يا لهني كان بيني ما زمي بالا بر زمي بالا برزك لأني كان زمي بالا كرتك أمشت أنا لنا ديني خوي أو دينيك وحي ولا أسمان دابزي وككتاب وكسنة صحيحة نقول اللي قدفاني هني دروزن ودرشوبي اشتويت هذا نابيني زمي طائفة بك بمعيني بلا ان باقش تيجي انسان اسلام او هانداني داويتي بيقول من قلوي لنا كبيتوا وقلوي جب به هاني داو انسان لقلوي خوي بباريزي بقول لهم حديث ثانيات ولا سر خواردن ككافر لحوت قاب اخوه مسلمان يا بحوض الاخوه مسلمان لهيك امعاء اخوه وهر وها مسلمان معيدي كانت السيبه شو بشكي بو خواردن وبشكي بو هوا وبشكي بو بو بشكي بو خواردن بشكي بو او بشكي بو هوا نفس المهم او يد فرمي انسان مسلمان بس بي او ندب خوك فشتي بي رابي فشتي رابقري بكم انا معناها مي انسان تطبيقي بكا قالوا لي انا كويتوا ككوتي شوا بشكو بيغمان مطلوبه وداوى الكراوه لو خوي باريزي چونك حكيم كان الله حكيم كان الله نيكي لوش ثاني انسان كسلانك شالاكيناك بريتي لويك لا شيء يوربي وقلوبي وهلوها آخر سود يم حديثة عبرة بمقاييس شرعي كان ببيا ولا شرعي كان نك ببيا ولا عرفي جاهلي ودابو نريت وكل توريا كان عبرة بيا ولا شرعي كان أخوة بيا ولا شرعي كان أو جوتان إنسان أعمالي صالحي به إنسان أعمالي صالحي به يتر هر قوميك هر رنيك سورس فيا كردا عربا تركا فارسا قلوة باريكا تشاوي شرنيكا تشوارشانية يا تشوارشانية وإلى آخره حفظكم الله لم أم جورانيك وأنواعاني هي أما أنهي تي عبرتني ما قايز الشرعي كان شيء لا إخوة بلا كان إن أكرمكم عند الله أتقى بريت التقوى أخوان أسي وعنه يعني هلا أبي هريرة روى أن امرأة سوداء آفرته رشبيس كانت تقوم المسجد لقوم موه يعني مزقوت مزقوتي كناسي أكرت يعني باب لي باكي كردو وش كان سبحان الله أقوى رأي وإذا كناسي هل يعني باكردنا وبلا متر هل أخذوا علي كناسي توزن راحته أي سبون لنا بوشي بيا قيمة بكارينا بلا برانبري بيا نرخي سرنجي بيا نرخ بدن وسرنجي بيا قيمة بدن سرنجي زور فرقية أخو هل يك بوشي يك يك واتا شيء هيك فرقية كينية بلا ملا واتاكي أقوى سبحان الله يعني بقوري بكارينا ناو خلق بكارينا ناو خلق شو ناو خوما أنا وشي دول روتان بيا قيمة توزي ناخوش بلكو زوريش ناخوش بلان بلي بيا نرخ هر بيا قيمة بلان توزي باشتري يعني بكسك بلي بيا نرخ حاشاكم لو تشي او بالضبط هر قوة شينية وكو بلي تشي توجيهي كساكم كي عراسيب كي بلي بيا قيمة لو أنا ببيا قيمة زور هل بشي بلان ببيا نرخ كزور هل ناشي هل تبشي يقوى تاي هي جا تقوم يعني كناسي مزقوتي يعني مزقوتي باك كردوا مزقوتي باك كردوا او شابا يستبيشتوتي ان امرأة سوداء جاوتي او شابا رابك قماني هي يا قنج يقو يا افرتك الرش بيزب بلان بالله وعلم ويل الروايات كان بقشتي جارك يا افرتك الرش بيزب او قماني رابك مرجوحك قنج او صحيحة يا او صواب يا او اكثر او تانية كافرتك الرش بيزب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول إخوة شاوي داوبوي طبعا أفرتك ناوي أم محجن بوا أم محجن شاوي داوبوي تم أشاك ديارينيا ما وي هسي كلام أفرتنا بيني وديارينيا فسأل عنها برسياري كرت أمش أخلاقك برزي بيغمر عيسى الله عليه وسلم هوا البرسين نوجي بياني سلام يدا فلان كس زياريني او فلان كس لكويا فلان كس اوايا كي خوي بيني وا برسيار كردن ام جورا برسيار كردن انا عاطفه وسوزي بران بركة رايك يا شبي شكو بيا قمان فسال عنها او عنه عنه كبو شابه اگر شابه كبي گنجك بي عنه يبو بكارتي اگر امراتك ايش بي عنها وي خلافك تاكو تاي روايتك برشاوت انا كبي عنها او عنه كبو او بزانبو امرأة سوداء لقل أو شابة أفنى برسالك فقالوا مات أو ماتت وتيان وفاتي كردوا رسول الله خاش فرمي أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني أي بو بيم تانود أي بو متان آقا دارنا كردوا بلين مردوا تان يجي لسركم يعني تا آقا دار بوايم طبعا بو بيانوت سرج حديثك أبداً فكأنهم صغروا أمرها أو أمره وكأنه بشتي بكسي قرنجي أنا زاني به والله كسي قرنجي وشي رسول يخاب زاني نا أبو بكر نا عمر نا علي نا عثمان نا سعد بن أبي وقاص نا حمزة معروف نيو بابك إيش من بابك يا باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين فضلي لاوازا كان مسلمانا اما افريتي لاوازا يعني لا يهتم بها كرنجي في نادر ما افرته بويا فكانهم صغروا امرها يعني احتقروها وابوك جمله بلن كسك او ندق رنيه يعني رسول الله قال لي اقدر بريت عليه الصلاه والسلام فقال دلوني على قبره رسول الله قال بيشانيا بدا عبرت لا يخاب تقوى وما افرته كانوا كرد وكاني هي اوتاني قوربي هي اوتاني إبراز بكري درب بكري توخ بكري توا وبالناسي عبرت بمخلكانية أي سبحان الله استخلق حتى استش كإسلام أمشتاني هي نائب أبوايا رب ورشنا وخلق داكتي والله حتى استش سبحان الله أخلاقي كي نفهمي هي أوشتيها أخلاقي كي نفهمي أوجه تاني خلقي ضعفوا لاوازكان وهجاركان وندارکان جنازكان ينشن كسك أدها ودوايوه أما الدولة من كان باش برا برسي بمبري مسؤولي بمبري رئيسي بمبري ما شايك أم خلقانية ناشي ناس هل أخوي أروت تعزيك هل أخوي دواي جنازك يكي دواي سياري جنا أو أو سيارنا كي هاو دواي جنازك قرب هاو خيك أما شتي جاهلية براس جربوا مسلمان وأمردو والله سي سر جنازك كردوها لسر قبران لتماشات كردو توان توان هل بتشاب جمار دايا بيس كذب بيش كسي لسر جربوا كم تريش بخو ظلام دولة مني وفاتك بل برسي وفاتك مسؤولي وفاتك سبحان الله يعني أو خلك أونا بو جاهل تبيلة كانوا يعني عبرت أمشت أنا لا إخوة قورة أو كسي لا إخوة قورة بي بلا الدنيا ده سيارة بدوا يبو بلا الدنيا سطح ما يبو بي أما أنا عبرت دين لا إخوة كسي بو إخوة بصلح أو الطواه دلوني على قبره قبرك هين بيشان دم زنم لك يا قبرك فدلوه على دلوه فصلى عليه قبرك هين بيشان دار رسول خاش عليه الصلاة والسلام نجي لسر قبرك يكن هل لسر قبرك أخوي أوش بلقي لسر ويك يا دروس لسر قبر نيج بكري أجر نيجي لسر نكرابو دروس لسر قبر نوش بكري اگر نوجي لسر نكرابو يا كس يك نوجي لسر نكرد بو كات يغش بي لسر قبر بو يا بابلم نيجرابو دروس تا هر وهم حديثه او شي تي دايا دروس تا نوجي جنازه دوباره بكري تا كا نوجي جنازه كراب لان مسلمان انه كس يك نيكرد بي يا جماعه ني انكرب ين دوباري كنوا او صحيحه ان شاء الله تعالى وهل وها أو شيء تدا كسر نجى جنازة نكري من باب أولى درس نجى جنازة ببكرة بام ما وكشي دور درج وفراو عن بيت يعني بقول لك لو برسي على أنا بقول بتعبتي لو كاتيك ترمي أنف الكرا وكان بهن ريتا ورفعتا كان يعني برسي على واقري على درس نجى جنازة إلى سركري بدليل أم حديثة درسته نجى جنازة إلى سركري بمرجي أو كساني نيجي لسركن لو سردمي أو أن أنفال كراون لجيان بو بيته يعني يقولون من كسك موالدي نود بي علماء قولي كم رجل علماء ما هو الذي نود بيشكر أنفال له اشتاو نو أو دوره بلا اشتاو اشتاو نو بس أن قناغي طبعا كراوة أو كاتا أو كسا لو كسان النبو كأوان وفاتي أن كردوا يا كجراون نجي جنازي لسر فرز بوبي لسر أو كسان فرز لكاتي كشتني أنا لجيان بوبيت تاني نجي جنازي لسر فرز بيت تاني جنازي لسر فرز بوبيت بوي أو كسانة دروس نيوجيان لسر بكري شوكا بيش نيوجيان لسر نكراو كاتب سي صال اشتيفر بها القيناك شل صال اشتيفر بها هر شن تيفر بها قيناك بلكو واجب لسر مسلمان اگر نيوجيان لسر نكري هم مسلمان قلنا حبالا بن مسلمان اني او شارع يا او ولاته شكا او مسلمان انا وفاتيا كردون نيوجيان لسر نكراو وفاتيا كردون نيوجيان لسر نكراو بويا ومسلماني شل بويا فرزا ابي نيوج نيوج لسر او مسلمان انا أو مسلمان أنا بكري با لا شكان شان مثلا كامل نبي بس رفعته كان يسكو بروس كان ين ما بيتوا بلا ميجان ميجان هلا سر ذكري أفرمي رسول إخوة كان يجي لسكرت فرمي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها تاكوتاي لموا إن هذه القبور تاكوتاي كي تمشاش بين الأخوة فرمي متفق عليه أميكك لو قلانيك لنووي أكري لم كتابه لرياض الصالحين ألين أم حديث متفق عليهين يا بخاري تاوكو فصلى عليه هي ناوته نجي لسرك لولا إن هذه القبور نهي ناو بوتي شنك بخاري بيوان بو أمم مدرجة أمم مدرجة وقصي كي قصي ثابتة أمام مدرجة وقصي ثابتة ببول المدرج ثابتة مدرجة وتانية لا منظومة بيقونية ما خلنا فرمشي والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت مدرجة وتانية إلى حديث آخر ريت ناو فرمدك وببيع الراوي قبل قصي خوما ببيع الراوي قبل قصي خوما كوتا ما قصي الراوي قبل بالراي بخاري بلان بالراي مسلم حديثك يا ويا مسلم هنا يأتي بلان بخاري أم زيادي نهينا وبلي أفرد باشان رسول إخوة فرميتي ببي أمر رواياتي مسلم بابلين إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها أم قرانا فريتي للتاريخ بسرخة ونكان يعني وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليه بلان خواي قولا بان يشكرني من لسريان يان بدعا كردني من بويان روناكي أكاتا وقبر كان بويان كواتا قبل دعاي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير سبي نيجي رسول الله السري عليه الصلاة والسلام دعاء بارنا مو بوكردني كي نيجي جنازة ما بس يا قولت هاي دعاء كردنا أم دعاء نبت الروناكي وروشن كروي قوري كسكان نوي فرمي تقوم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس والقمامة الكناسة وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني سودة كان حديثة أو تاني كوا أفرد إشو كاروباري باكرنوي مزقود با أستوى بقري با بياويش هبيت با بياويش بي دروس أفرد باكي كاتو ببيو بيولي حتى بياو بي نابي إنجا أفرد بنخير بياويش بي درسته آفرد به مزگود پاکاته و روها درسته تی پاکر نوی مزگود و عائشه رضی الله عنها فرمی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم فرمانی که مزگود درست بکری و پاک بکری تو و بون خوش بونی خوش بکری و هر وها فایده که تری تی داره رسولی خواهی صلی الله علیه و سلم غیب نزنی اگر غیبی بزنی اصلا غیبی حسی که کسی عمری خواه که پی نزنی و فلان کس کوه و الله وفاتی کرد یا رسول ای بو پیم تانه وفاتی کرد و اللي بري بشتي غرينجا نزاني رسول الله خيري اغادر كان عليه الصلاه والسلام تاكو تاي حديثك هل وها فائده تري تي دائم جو ثاني كوا عزم كردن نيوش كردن لسر قبر وهل وها دوباره كردن وين يجي جنازه وهل وها سربوني بيغمري خويتي عليه الصلاه والسلام رحمتي بلان بر امتك توضعي بيغمري خوا صلاه والسلام خويل سربي و هر و ها جوازی نکردن لبین خلقه به پیدا ولمنی و هجاریان به پیدا رایو نداریان نه به انسانی بسومن جوازی بکاله بین خلقه و هر و ها هوالدان لبالی مردنی کسی اکو نبت نعی جاهلیت او نعی که لشرع نهی لیهاتو نعی یعنی هوالدان لبالی مردنوا بلی فلان کز مردوا نعی دو جور من هیا پرسا راگیندنی مردنی کسی دو جوره جوری که شرعی و حلال جوری که ناشرعی و حرام جوره ناشرعی که او تانی به ناشرعی رای بگینی بون من اوسا کسی بمرده اکابرا خود روتا کردو و کلپ لکی اگر دسو آوا ای سوران لبان اسبکو یا اسبکی زامار کردو ها دیوت فلان کس عمر خواهی کردو اما نعی جاهلیتو براسی بوی هر شوازی برواتا بابی حرام و راگیندنی مردنی کسی که حرام بیت بلام راگیندنی مردنی شرعی چیه؟ والله کسی که وفاتی کرد بونو ناما نوسی فلان کس وفاتی کرد و نوجی جنازه که بونو من حالا مزگو تی فلانا اما حلالا پرسیار موضوع شکلی در جا دو حلالا باسی ترکا لم باسی من دوره کومو بلام پرسیاری لبالا وکری من مصا بونو نیسا گروپ هن جا کس جماعتا بابلیم کسی وفاتی کان ناما یعنی هیل بین یکتر ناما نوسن بو یکتر فلان کس عمر یا کسی عمری خواهی کردو مسلمانی عمری خواهی کردو لمزگو تی فلانی 20 کس 100 کس 200 کس جروه هيا نامو بو يكتر انو سن يكتر آقات على كانو هيشي تدان إشاء الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قبا قصي هيش كسي مدن بلا جائزني أو بلي لنكرا وتوفوا وتوضل نيابا أو اشت جائزة لا غبار عليه إشاء الله وتعاونوا على البر والتقوى كاريكي خيرا أو كاريك تلك تبوي لو كار خيرا بجدار بي شيش تيكي تداعي وكوايا بلاي جائزني بكسي بلاي درسي هي امشو لفلان مزقوت بابشين بيكا وقويلي بقلي لقلو فرقي شي يعني حيش فرقي كيني او خيره مش خيره ام شرعية او شرعية ولا فرق بينهم و هربها راقاندني شرعي وتمعنا وتانيا كوا بكسك بلاي كسك عمري خوايكم دو اي برسيارية تر يستبون من التلفزيون كان بتابتي او سازور بابو ها هذا مثلا ستلايد وابزان مش لي نيش دوا خلق ميدانش تديار تلفزيون وبزاني اغا داري كان بخوني تو انا بو يتر دو دوي اغا داري كانش برسنا مكبو يتر برسكه يا خندو اوي جماعه تعزيب وايا بزان كيم بردو بيني خوين انا تعزيه كي حالت شويني كو روشت جا اي درستا بم نوعا برسا راب جينري وكو اصل شرعيه وكو اصل برسا راب جينري شرعيه بلان پرسر را بگین ری یا مردنی کسی را بگینی با اوی خلق بیبو تعزیه کی اما این هرشتی وسیله بیبو نا شرعیه نا شرعیه اگه تن او خاله بیانی وکو وصل کار شرعیه بلام با چی رای گینی لبروی وسیله لبرو هو کار نا شرعی لبروی خلق بیان بو تعزیه کی ای تعزیه حکمی چیه اگر وتمان حكمي تعزي حراما راقا انك ايش كبهوي تعزي ويا امان حكم مرقري شنك الوسائل لها احكام المقاصد هروها فضلي بجداري كردن لا جنازي كسي باش انسان بجدار بي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرد بجدار لبو آخری چونوجی جنازه ای لسر کرد. باید کسی باج وفاتی کرد که مترخیم مکان لبج داری کردند لجنازه که. خودم بگین لجنازه که چونوجی لسر کن لسر ام حدیثه. انشاء الله تعالى. و هر وها اگر او زیاده قبل این حدیث پیغمبر عیسی صلی الله علیه و سلم سودیویی داره که دعای پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم نوره و نورناکی و برکت بو مرد و که صحیح نبی ام فایده هر هی انشاء الله. چون دعای پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم خیر و برکته. بلکو داری آن تسر قبری دوكس كس زائد لنا فرمي أما سزايا لسر كما كاتوا أي تجاي دعاكي تون كاري قري نابي بهوي بركتي دسيوا بهوي بركتي أم بيغمرو عليه الصلاة والسلام أو دارا حتى تربن حتى وشكبنوا تسبيحاتكا ويا بابلهم سزاي قور وقبر لسر أو دو مردوا كما كانوا أي تجاي بدعاكاني وبركتي دعاكاني تون سزاي قور لسر مردوا كم ناكنوا وقبرك يبورو ناك ناكنوا من بيشك وبيجمان أما جديس أنا جواب بسياري كتير يعني ما مصدر زاد دار بني جملة سر قبل في عمري خوي صلى الله عليه وسلم دو داري ناشن رسول الله عليه الصلاة والسلام دو شكر لي بني شكر دو شكر لي بني وشقاني توشي قلم توزيك ناوة أم أسماء قلم توزيك ناوة قالي كي تبلي والله بيغم ريخوة عيسى صلى الله عليه وسلم ما يكرد من أخير أما يكتو دو أو بركتي بيغم ريخوة عيسى صلى الله عليه وسلم أما الصحيحة إن شاء الله وعلماء كي لخصائص بيغم ريخوة باسي كاني أبلا ميكي إكي لمعجزة وكرامات كاني إكي لمعجزة كاني بيغم ريخوة عيسى صلى الله عليه وسلم لو شتاني كخوي تعالى الرزي اللي قرتوا بيتي لو مسألة مسألة أويدو كسكي بيني سزادرا فريم دوانا سزادرين برام بسرش لي قبرش سزانادرين يعني لديدي خويانو لديدي خلقه وقورني برام خوي قبرش وإنما للي يعذبان وما يعذبان في كبير لسرش لي قبرشني يعني لا يخلق قورني هي كان نمي ميك رقصي هنا وقصي أبرد بخرابة أو كي تريشان خوي لميس بابني يكردوا بيدو شكولينا دو شكولي شقان بزويكيا هل وها آخر سود كلا قلب بابك يا جنجي خلق بسوق كم تماشان أكري كسي وها يا بيشت وروات باشت توش بسوق كم تماشاك أكرت أن لم خالب يعني إنسان بين الخير وشاك بسوق سيرك أنا هيج كسي كش بكم سيرك لبرو مسألة كان غيبة نازني كي باشو كي خراب ظاهر قماني ظاهرة بين عمر رضي الله عنه لي وها توفرمي كي خير من بيشان ده خير جماني خيري بون كي شر من بيشان ده جماني شري بون بلي بلام حكم دان وخلق بس حكم كم تماشى كردن أول هاي خواه خوا خوي زاني كي خرابة أجر تو علمي غيب بيه وأزاني خرابة وقيناك بكم تماشىك بلام كتو غيب نازاني إتر بتش عذرو بعسى يكتب بس حكم كم تماشىك تو زاني بيشلو نار تبعش توا خدمة كاري مزجوت يا كا صحابة أو دبك بأزان أو بيا برزان أو قتابياني مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام أصلاً بيا مري خوان الله نفاتي كردوا عليه الصلاة والسلام كشي أو ندا آفرتك صالحة رسوله عليه الصلاة والسلام الرّا لسر قبلك يجيبوك من جنازة لسرك حديث كتير وعنه يعني هلا أبي هريرة أفرمي ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم لو أني كسي وهب أشعث يعني قجي كسي قجي أو كيا قجي يعني قجي نرون دي دابي أو يلا نجلي دي دابي نشاني كرد بي باشا أو يعني أشعث قجي آلو والا بي قجي بابلم قجي تيكتو بي أغبر يعني تبوتو زاوي لو أنا كسي قجي نشعني كرد بي نروني ليدا بي تبوتو زاويج بي مدفوع بالأبواب سيري كسي بيرنو برتاوي خوتان قجي شعنانا كرد بي نروني شي لنا دابي تبوتو زيجي بيو بي بدأ لدرقاي خلقيش بالمدفوع بالأبواب خلق درقاي بونا كانوا درقاي شو بقولوا بيدونا ناي كان نجورو بلي با ميوان داري بكن ميوان داري شي ناكا مدفوع بالأبواب أو يعني أو تاني يعني داوي ميوان داري بكن ميوان داري ناكا بلي بيا مجورو ناي كان نجورو بلام كسيك بجول برجي كريكو بشو در قابي كسي بلا بون من آوارم بلا غريبم أمني من رو شو نغني بروم أمي ولا مالي وبحسيم وبسيري لياقة وقيافة يبكي إكي تشو بلام أفرمي أم جوري كرسول إخوة عيسى صلى الله عليه وسلم إسه هوالك من بيدا كتشي أم جوري كسانا أفرمي كسيك قجي شاننا كرد بي الرول وجل اللي ندابي شكراوي اللي ندابي باش أوزا شكراوي ندال قش روني لنا دابي باشا تبوتو زاويج بي بدال درقاي خلقي درقاي شيبونا كانوا لو اقسم على الله لابره فالمي لو جاك سوا بي سيون بخوا على سر خوا خوا والله ماكي والله مي سيونك بدا تو سيونك بابا جيريني لو اقسم على الله لابره باب فضل ضعفه المسلمين والفقراء والخاملين سيري بابا كيكن سيري حديثك ام ام ام بيغمر برزش بنت كا شو حديثك من بوهن الله في بيغمر عليه الصلاة والسلام بيقوم أنهم حديثة أو حديثة من بوجه اختكات وإن الله لا ينظر إلى قلوبكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قالت لا تماشي جسمه لا شولا جولار تناك تماشي ضلو كارو كردو تانك إلى قلوبكم سيدي ضل تانك وأعمالكم وكارو كردو اشتعل هل وها او يجي تيدا يا خلق زوجة سيدي ظاهرك زين كي قجي ريك خاو قجي جوانك او جلو برقي جواني لبرئيتر اولان عزيز ومكرم اولان شاك ببيع يبايغ بضل بدن امش قوري ضلي تيدا قوري او تيدا كإنسان كارو كردوي حسيبه ضلي حسيبه با جلو برقك اي هيئتي شي بو شوازان بيت هل وها سوري كتري تيدا زليل بون بو خواه وكارك خواه والله مداته سبحانه كاتي قجي بمشي وزتاني وهل وها جلو برقا كي بو شوازتاني بلام دستكاني برس كاتوا سوين بخواه بلاي خواه بتو قسم ابي او كاربكي خويته لكاركي بجي بجي كار سبحانه وتعالى ليرش لما وتاي أم حديثة إن شاء الله درسي ذاته أروم السأل أويك وأهلي بهشت زور بيكين وباشا عندوائي أروم السأل أو حديثيك وأوسيك سببا من عضي قصيان كردوا كحديثك تشيروكي جريجي عابدي تيدايا بتوفيق إخوائي قولا سبحانه درسي ذاته أروم السأل يباسي لي وكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.